استغفر الله ان الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختنون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضون قولا وكان الله بما يعملون محيطا انتم هؤلاء اذا دلتم عنهم في حياه الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه ام من يكون عليهم وكيلا من يعمل سوءا ويظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب اثما فانما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئه او اثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانه واثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفه منهم ان يضلوك وما يضلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء انزل الله عليك الكتاب والحكمه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما.